وكانت هي مسلم اي استوت الزوج ان يسلم هذا الرجل. كيف ما يصح نكاح الكافر للمسلم؟ لكن لو اشترطت انه هو الاسلم، اذا ما اسلم اصلا عند العقد لابد ان يكون مسلما. يعني تزوجت شخصا قالت ارضى بنكاحك بشرط ان تسلم، ننظر ان كان حين العقد مسلما فالنكاح صحيح. طب واذا اسلم؟ لا ما يصح، المنظور اليه في هذه الحاله حال العقد. وش قصه ابو طلحه؟ لما اشترطت عليه زوجته ان يسلم ويكون اسلامه مهضه. اي هذا عند تقارن، هنا تقارن الاسلام والعقد. لكن فين العوض؟ شلون العوض؟ العوض المبذول للزوج. هذه عاد قضيه مساله ابو طلحه، قضيه عين ما يدرى، ربما انه امهرها من قبل او فيما بعد، لكن لابد بمسألة المهر. أما مسألة إذا اشترطت الإسلام كيف يصح، نقول هذا تقارن الآن الإسلام والعقد، بأن تقول مثلا المرأة تزوجتك بشرط أن تسلم، فإذا أسلم حصل اقتران الإسلام مع العقد. نعم الشيخ، مراتي بطالة حسنك ما بقى يعني قبل كانت زوجته إيه إذن خلاص قبل ما أعطيها مهر إيه. أيضا زوجته بطالة كانت في السابق زوجته، فالمهر سابق، سواء شرطها البقاء معه فقط، لا تدخل في هذا. نعم موسى هي. منفعة هذه، طيب المنفعة لي لا تعود منفعتها إليها، لأن يعني هي اللي تعمل. يعني مثلا لو قدر ان امراه مثل تعمل في مزرعه ابيها في الفلاحه، فجاء الرجل وقال اتزوجك ومهرك ان اعمل بدلك، منفعه. ما يدل على، المهم المساله قضيه عين، الادله الشرعيه تدل على وجوب المهر وانه شرط. نعم. القاعده الرابعه والعشرون من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن عمرها ببناء أو حفر بئرا. طيب هذه القاعدة، من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ليس المراد بها الأشياء غير المحرمة، المراد بالمباحات ما ليس له مالك محترم. ما ليس له مالك محترم يعني الأعيان والمنافع التي ليس لها مالك محترم، هذه تسمى مباحات. من الأحق بها؟ نقول بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وقال عليه الصلاة والسلام في منى لما قيل له نضرب لك قبة في منى أو خيمة في منى، قال منى مناخ من سبق. يدخل في ذلك السبق إلى إحياء الأرض الموات، فإذا كانت هناك أرض موات يعني لم تحيا، ليس لها مالك معين ولم تحيا، فسبق إليها شخص فأحياها، فإنها تكون ملكا له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن بماذا يحصل الإحياء؟ ذكر المؤلف قال فمن عمرها ببناء أو حفر بها أو حفر بئرا وصل إلى مائها أو أجرى ماءها أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها، أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها مع وجود ملكها ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. إذن إجراء الماء إلى الأرض إحياء، ومنع الماء من الأرض إحياء. فإذا كانت الأرض ليس فيها ماء فأجرى الماء إليها فهو إحياء، وإذا كانت الأرض مغمورة بالمياه فحبس الماء عنها هذا إحياء. نعم. إذن الإحياء فعل ما تحصل به الحياة، فعل ما تحصل به الحياة، ومعلوم أن الحياة لا يمكن أن تكون مع وجود الماء، الزرع مع وجود الماء. نعم. وكذلك لو كان النهر المباح والوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازعوا أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أرسله إلى من بعده. نعم. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر. طيب المياه المملوكة

على ما هذا من الجمعة اللي راحت. أي هذا في الأماكن في البسطات المتنقلة. أيه. الثانية حق. يشيل غراضه. أيه. لا ما يجوز يشيل. يبقيها. يعني أنت مثلا جلست في مكان. هذه الجمعة. وبعت. لما جيت الجمعة الثانية وإذا بمكان هذا فيه شخص. لا لا. لا أنا بخليت أغراضي بتالت إلى الجمعة الثانية. أيه. جاء واحد وخلاص. لا لا العرف إنه ما يبقى أسبوعا كاملا. البسطات هذه. طيب مثلها بالمساجد يا شيخ. شلون؟ المساجد يأتي شخص ويحط له. أي ما يجوز هذا. مدام ببدنه ما في بس. يعني يصير هو شيخ تعبان مثلاً وكذا يحط له متان. أي ما دام في المسجد ما في بس. إن يضع مكان ويجلس يستند على عمود أو يحضر حلقة علم. لا لا يا شيخ دائم موجودة دائم. ملك هذا معه صك. أي شيخ لا بس يتعلل يقول أنا ضعيف وكذا. يقول أنا لازم أقعد على. شو لازم أقعد؟ لازم أقعد على. إيه. عاد هذا إن آثر جماعة المسجد هذا المكان له يعني نظرا لظرفه يعني مثل بعض الناس ربما يكونوا لا يستطيع الجلوس يحتاج إلى الجدار القصير هذا ويحتاج أن يكون قريبا من الإمام هذا لا بأس مثل هذا لا بوه مكان فيه مكان والجماعة ودهم يقعدون بالمسان عجل ما يحد له يعني إذا جاي يقوم اللي جالس لا ما يقومه لكن الجماعة يقولون لا خلوه خلاص هم أسقطوا حقه لكن شيخ فيه ناس يريدون ان يجلسون طيب ليش ما تجلس يجي قبل ويقعد يعني اقصد يعمل مفاسد اي نعم شيخ اي اذا عمل مفاسد يقال له انت لست حق وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ها وش اماكن لا شوف ترى فرق بين اماكن الدرس واماكن الصلاه اماكن الدرس هذه بين جماعه محصورين بين طلاب وأما أماكن الصلاة فهي لعموم الناس يعني حتى لو قلنا إنه يمنع ذاك فهذا أهون نعم أي مثل الإنسان قال هذا وقف على الفقراء لأن الناظر الوقف إن كان محصورا فالنظر له إن كان على جماعة معينين ولم يعين ناظرا فالنظر يكون لمن للمحصور لكن أحيانا مثل يوقف وقف يقول هذا مثل ما وقف افرض مثل الآن البرادات مثلا البرادات الموجودة مثلا في الأسواق وما شابه ذلك هذه من الأوقاف التي ليس لها ناظر من سبق أحق تجي إنسان بيشرب وجاء آخر قال أنا بشرب قبلك يقول لا أنا أحق لكن لو قدر أن هناك ناظرا فمن قدمه الناظر فإنه يقدم حتى لو كان لاحقا يعني غير مسابق نعم السابق كل يعني يريد أن يقف على الباب الرئيسي شبه الرئيسي ها أي عند على الباب يعني من الذي أتى أولا؟ لا كان شخص معتاد وهو يأتي. هاي ترك معتاد. رأيته أنا يأتي ويبيعه. فبدأت يعني. ما حرك ما لم يملكه. قل لك ارجع للباب الخلف. إيه ما له حق. ليس له حق. من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. لكن ما يصبح ما لا لا لا كونه تعارف الناس. على هذا لا اللهم استثنى الفقهاء من ذلك التدريس في المساجد يقول إذا اعتاد أن يدرس في مسجد معين في مكان لا يحل لغيره أن يقيمه عنه القاعدة الخامسة والعشرون تشرع شد غلط تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة قال تعالى فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم الآية وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة فمتى تشاح اثنان فأكثر طيب يقول رحمه الله تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة القرعة مشروعة في حالين الحال الأولى أو بشرطين الشرط الأول